والحكمة في الشريعة على قسمين، إما منصوصة وإما غير منصوصة. إما أن تكون منصوصة كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن العلة هنا منصوصة، وهناك علل للمسائل أو للأوامر القدرية أو الشرعية مستنبطة يستنبطها العلماء فمثلا قالوا في قوله أو في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب صلاة العيد من طريق ويرجع من آخر، قيل ليشهد له هذا الطريق ويشهد له هذا الطريق، قيل ليسلم على من في هذا الطريق ويسلم على من في هذا الطريق، قيل ليتصدق على من في هذا الطريق ويتصدق على من في هذا الطريق. وقد أحسن النووي إذ قال: والحكمة في ذلك هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، علمنا العلة أم لم نعلمها؟